بكم لعلي أسأل التعبير في آخر سؤال قلت أنا، قلت لو أن لا قدر الله حصل أن المسلمين احتاجوا إلى الخروج على الحاكم مثلا، والله يهدينا وإياكم جميعا وإياهم، آمين. كيف يكون خروجهم؟ يكون فرادى جماعات؟ يكون لا لا، ما كالجهاد أخي، كالجهاد. بارك الله فيك، لابد كالجهاد، ليس الأمر فوضى أبدا. نعم. ولكن عارض قبل 6 شهور في السعودية عندنا هناك أحد الشيعة سب الرب وسب الرسول الله، وأقيم عليه الحد وقتل الحمد لله. أوي الحمد لله.